الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. لا زال الكلام على حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. سبق كلام الإمام دقيق العيد في بعض الفوائد على هذا الخبر. قال: الثالث في وجوب الصلاة على الآل وجهان عند أصحاب الشافعي، وقد يتمسك من قال بالوجوب بلفظ الأمر في قوله: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ومسألة الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام تقدم الإشارة إليها، وأن فيها خلاف على ثلاثة أقوال: قيل إن الصلاة عليه ركن، وقيل واجب، وقيل مستحبة، وقول الجماهير وأنها ليست بواجبة. ولا شك أن القول بالركنية ليس هناك دليل بين عليه، وجاء ما يدل على أنه ليس بركن في حديث فضالة بن عبيد، وجاء أيضا في حديث آخر حديث فضالة بن الصحيح أن رجلا صلى فلم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عجل هذا، عجل هذا، ولم يأمره بإعادة الصلاة. هذا يحتمل أن تكون الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام سنة في الصلاة، ويحتمل أن تكون واجبة، وهذا القول وسط، هذا القول وسط بين الأقوال. ولهذا لا ينبغي التفريط بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. والذين قالوا إنها واجبة قالوا: تجب الصلاة اللهم صل على محمد، ولم يوجب الصلاة على الآل. لكن فيه خلاف كما تقدم بين أهل في هذه المسألة. الرابع: اختلفوا في الآل، فاختار الشافعي أنهم بنو هاشم وبنو المطلب، وقال غيره: أهل دينه. قال تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذا ما وقع في الخلاف في الآل، هل الآل هم أمته كلهم، أو الأتقياء من أمته إن آل محمد كل تقي وحديث ضعيف، أو الآل هم بنو هاشم وبنو المطلب وأزواجه وذرية عليه الصلاة والسلام، أو الآل بنو هاشم وأزواجه وذرية عليه الصلاة والسلام. وهذا أصح الأقوال وأقرب الأقوال في هذه المسألة، وهم من حرم من منع الزكاة. الخامس: اشتهر بين المتأخرين سؤال، وهو أن المشبه دون المشبه به، فكيف تطلب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تشبه بالصلاة على إبراهيم؟ والذي يقال فيه وجوه، يعني أن المشبه دون المشبه به، فمشبه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والنبي أفضل الأنبياء على الإطلاق عليه الصلاة والسلام، والمشبه دون المشبه به. وذكروا عن هذا أجوبة كثيرة، والحافظ حجر ذكر نحو من عشرة أجوبة في هذا، وبعضها ضعيف جدا، وبعضها وإما ذكر وسيأتي الإشارة إليه أن الكاف هنا للتعليل، أن الكاف هنا للتعليل كما سيأتي إن شاء الله. أحدها تشبيه لأصل الصلاة بأصل الصلاة، لا القدر بالقدر، وهذا كما اختاروا في قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي أن المراد أصل الصيام لا عينه ووقته، وليس هذا بالقوي، لأن هذه في الحقيقة ما مصدرية، فالمعنى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين، أو ككتابته على الذين من قبلكم، فلم تخرج عن التشبيه، يعني هنا قال مثل ما كتب على الذين من قبلكم، فلم تخرج الكاف هنا عن التشبيه، ولهذا قال: وليس هذا بالقوي. الثاني: أن التشبيه وقع في الصلاة على الآل لا على النبي صلى الله عليه وسلم، التشبيه يكون وقع على الآل، لا تشبيه الصلاة عن النبي عليه الصلاة بالصلاة على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكان قوله اللهم صل على محمد مقطوع من التشبيه، مقطوع، وأن المقصود تشبيه الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله على آل محمد متصل بقول كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم. ولا شك أنه إذا كان المقصود صلي على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، فلا يعود إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وآل إبراهيم أفضل من آل محمد، لأنه ليس داخلا فيهم عليه الصلاة والسلام. وفي هذا من السؤال أن غير الأنبياء لا يمكن أن يساويهم، فكيف يطلب وقوع ما لا يمكن وقوعه؟ وها هنا يمكن أن يرد إلى أصل الصلاة، ولا يرد عليه ما يرد على تقدير أن يكون المشبه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يريد أن يخرج قوله اللهم صل على محمد، وأنه لم يشبه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على إبراهيم، فلا يرد قول المشبه يعني أقوى المشبه به على القول بأن الكاف هنا للتشبيه. الثالث أن المشبه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله بالصلاة على إبراهيم وآله، أي المجموع بالمجموع، ومعظم الأنبياء هم آل إبراهيم، فإذا تقابلت الجملة بالجملة وتعذر أن يكون لآل الرسول مثل ما لآل إبراهيم الذين هم الأنبياء، لأن آل إبراهيم إسماعيل وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان، بل نبينا عليه الصلاة والسلام، فعلىها من آله عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا إذا قابلت بين قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فالمجموع إبراهيم وآل إبراهيم على هذا هو أفضل، من جهة أن داخل في آل إبراهيم هو النبي عليه الصلاة والسلام، أو الأنبياء هم آل إبراهيم وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، فكأنه يقول صل على نبينا صلى الله عليه وسلم صلاة خاصة له، وصلاة مثل ما صليت على آل إبراهيم، فكان من هذه الحيثية يكون أفضل وأعظم. ولهذا قال أي المجموع بالمجموع، ومعظم الأنبياء هم آل إبراهيم، فإذا تقابلت الجملة بالجملة وتعذر أن يكون لآل الرسول مثل ما لآل إبراهيم، لأن فيهم الأنبياء الذين هم الأنبياء، كان ما توفر من ذلك حاصل للرسول صلى الله عليه وسلم فيكون زائدا على الحاصل لإبراهيم صلى الله عليه وسلم، فيكون أفضل من هذه الجهة. والذي يحصل من ذلك هو آثار الرحمة والرضوان، ومن كانت في حقه أكثر كان أفضل. الرابع أن هذه الصلاة الأمر بها للتكرار بالنسبة إلى كل صلاة في حق كل مصلي، فإذا اقتضت في حق كل مصلي حصول صلاة مساوية للصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم، كان الحاصل للنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى مجموع الصلوات أضعافا مضاعفة لا ينتهي إليها العد والإحصاء. فإن قلت التشبيه حاصل بالنسبة إلى أصل هذه الصلاة والفرد منها فالإشكال وارد. قلت متى يرد الإشكال؟ إذا كان أمر للتكرار، أو إذا لم يكن الأول ممنوع والثاني مسلم، ولكن هذا الأمر للتكرار بالاتفاق، أي بالنسبة إلى كل مصل في كل صلاة، وإذا كان للتكرار فالمطلوب من مجموع حصول مقدار لا يحصى من الصلاة بالنسبة إلى المقدار الحاصل لإبراهيم. ويعني هذا الكلام يحتاج يعني إلى نظر، وبالجملة هو أحسن ما قيل في الجواب في هذا أن الصلاة يعني الأجوبة التي ذكر حافظ رحمه الله ونسب أحد الأجوبة إما الرابع أو أحد الأجوبة له أنه قال اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم، وأن ليس المقصود التمثيل، مقصود التعليل، تقصود التعليل، لأنك صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم فصلي على محمد وآل محمد، فلا يكون في ذلك إذن تشبيه على هذا، يعني تشبيه على هذا يقتضي مثلا أن يكون المشبه به أعلى من المشبه. الخامس لا يلزم من مجرد السؤال لصلاة مساوة لإبراهيم صلى الله عليه وسلم المساواة، يعني طلب الصلاة مساواة لإبراهيم كما صليت على إبراهيم المساواة أو عدم الرجحان عند السؤال، وإنما يلزم ذلك لو لم يكن الثابت للرسول صلى الله عليه وسلم صلاة مساوية لصلاة إبراهيم، مساوية لصلاة إبراهيم أو زايد عليه. أما إذا كان كذلك المسؤول من الصلاة إذا انضم إلى الثابت المتقرر للرسول صلى الله عليه وسلم كان المجموع زايدا على المقدار في المقدار على قدر المسؤول، وصار هذا في المثال لا يلزم مجرد السؤال لصلاة مساوي لإبراهيم المساواة وعدم الرجحان عند السؤال، وإنما يلزم ذلك لو لم يكن الثابت للرسول صلى الله عليه وسلم مساوي لصلاة إبراهيم. يعني إذا كان اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم، فالمعنى الصلاة الثابتة للنبي عليه، الصلاة ثابتة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم سأل للنبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه صلاة أخرى مساوية هذه الصلاة، فيكون الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من هذه الجهة، كأنها ضعف، كأنها ضعف ما وقع لي على إبراهيم كما يتضح من المثال. وصار هذا في المثال كما إذا ملك إنسان 4000 درهم وملك آخر فين، يعني إنسان أعطى إنسان 4000 درهم وأعطى آخر 2000، فسألنا أن يعطي، يعني سألناه يعني صاحب 4000 مثل ما لذلك الآخر 2000، إنسان أعطى إنسان 4000 وأعطى إنسان 2000، أعطى إنسان 2000، فقلنا أعطي صاحب 4000 مثل ما لذاك، اللهم مثل اللهم صل على محمد. لا يلزم من كون الشبه بإبراهيم أن تكون الصلاة على إبراهيم عليه الصلاة أفضل من الصلاة على النبي عليه، قد تكون الصلاة على النبي أرفع وأعلى من الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم، أرفع من الصلاة على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، يعني أعطي نبينا صلى الله عليه وسلم مع الصلاة التي يصلى عليه وإن كانت هي في الأصل أفضل، أضف إلى ذلك الصلاة عليه التي يصلى بها على إبراهيم، كما لو أعطى إنسان شخص 4000 درهم وأعطى شخص آخر 2000، فقيل له أعطي صاحب 4000 كما أعطيت هذا 2000، فإذا ضمت 2000 4 صارت 6، صار ما عند هذا 3 أضعاف ما عند صاحب 2000. وهذه يعني تكلفات في الجواب والرد، ولا يحتاج أن تورد هذه الأشكالات على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال فسألنا أن يعطي صاحب 4000 مثل ما لذلك الآخر هو 2000، فإذا حصل ذلك انضمت 2000 إلى 4000 فالمنوع 6000 ويزايد على المسؤول الذي هو 2000. وهذا واضح. الوجه السادس وهو الأخير من الكلام الحديث قوله إنك حميد معنى محمود، ورد بصيغة مبالغة أي مستحق لأنواع المحامد، ومجيد مبالغة من ماجد والمجد الشرف، فيكون ذلك التعليل لاستحقاق الحمد لجميع المحامد، يعني إما أنك حميد تحمد أو حميد يحمد سبحانه وتعالى مثل شكور، يعني يكون وهو شكور، وكونه شكور سبحانه وتعالى يعطي يعني النوال، يعطي النوال قبل السؤال سبحانه وتعالى، ويحتمل يكون حميد مبالغة من حامد ويكون ذلك التعليل للصلاة المطلوبة، فإن الحمد والشكر يتقاربان، فحميد قريب من معنى شكور، وذلك مناسب لزيادة الإنفضال والإعطاء لما يراد من أمور العظام، وكذلك المجد والشرف مناسبة لهذا المعنى ظاهر، والبركة هي الزيادة والنماء من الخير، والله أعلم. وبعد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله من عدوك من عذاب القبر، من عذاب النار، من فتنة المحيا والمات، ومن فتنة المسيح الدجال. ويأتي الكلام عليه إن شاء الله في درس آت. أسأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعلم الصالح مني وكرم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.